قال حدثنا سعيد محمد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة قال كان مطرف بن عبد الله وصاحب له سرعيا في ليلة مظلمة فإذا طرف صوت أحدهما عنده ضوء فقال صاحبه إنا لو حدثنا الناس بهذا كذبونا فقال مطرف المكذب أكذب يقول المكذب بنعمة الله أكذب سياق معروف من كروان سليمان السيدي رحمه الله قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن فسيلي قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا مفضل بن سمسان الغلابي قال أخبرنا سعيد بن إبراهيم قال استعار سليمان السيدي من رجل فروا فلبسها ثم ردها قال الرجل فما زلت أجد فيها رائحة المسك بعد قال وكان بينه وبينه وبين رجل شيء فتنازع فحضرت الرجل بعض بطن سليمان بيده فجفت يد الرجل وزعم الغلابي أن الرجل كان مؤذنا قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال أخبرنا الإسماعي قال حدثني رجل من أهل العلم يقال له إسماعيل بن إبراهيم قال كان بين سليمان التيمي وبين رجل منازعة في شيء فتناول الرجل بطن سليمان فغمزه فجفت يده قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عبيد الله قال أخبرنا زكريا بن يحيى عبد الله في الموضعين عبد الله بن عبد الرحمن السكري عبد الله وش اسم المضاف كان كان نعم عبد الله ليس عبد الله قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الاصمعي قال استعار مني سليمان التيمي فروا فلبسها فردها الي فوالله ما زلت بعد ذلك اجد فيها رائحه المسك هنا الاصمعي كذلك قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا أحمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة قال السدي بن يحيى قال السري بن يحيى نعم قال السري بن يحيى حدثنا أبي قال قدح سليمان التيمي عينه قال فنهاه الطبيب أن يمس ماء فقال فمس فرجه قال وكان يرى الوضوء بمس الفرج قال فنزع القطنة من عينه وتوضأ قال وأعاد القطنة على حالها قال فجاء الطبيب فنظر فلم ير شيئا ينكر قال انظر هل ترى شيئا قال ما أرى شيئا أنكره قال فإني قد توضأت قال فإن الله قد وزع لك العافية يعني مقصود أصاب شيء في عينه يحتاج الطبيب أن ينزع منه إما يكون ماء أبيض أو غيره فقال له لا يمسه الماء فأبى إلا الوضوء على كل حال العلماء كلهم اتفقوا على أن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ لضرورة فله أن يتوضأ يغسل المكان الآخر والعين حكمه حكم الجبيرة نعم يعني هو نزع القطنة وتوضأ فالماء يعني كان سبب ذهب الألم الذي يعينه جعل الله الماء دواء سياق ما روي من كرامات ثابت بن أسلم البناني فرائق إلى أين؟ غافر الذنب مقابل التوبة شديد كل سنة قال أخبرنا كل سنة قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ بن يزيد المقرئ قال سفيان كان ثابت البناني في بستان فقرأ هذه الآية كان ثابت البناني في بستان فقرأ هذه الآية نعيدها عشان تكتبونها بس أنبأنا علي بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال سفيان كان ثابت البناني في بستان فقرأ هذه الآية غافر الذنب وقال للتوب شديد العقاب قال فقال له رجل قل يا غافر الذنب اغفر لي ويا قابل التوب اقبل توبتي ويا شديد العقاب اعف عني ويا طويل طول علي بخير قال فجئت إلى صاحب البستان فقلت دخل رجلا راكبا فقال لا فقال لي لا فقال لي لا قال أخبرنا أحمد بن عبيد الله قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا عمرو بن عمر بن شبه أخبرنا محمد بن عبد الله محمد بن أحمد أيوة محمد بن عبد الله بن عبد الله أيوة محمد بن عبيد الله لا محمد بن عبد الله قال أخبرنا عبد الرحمن بن حاتم نعم قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا حماد بن واقد أبو عمرو الصفار قال حدثنا عتبه البناني مكتوب اللبني البناني صلحوه قال كنت مع مصعب بن الزبير في سواد الكوفة فدخلت في حائط أصلي ركعتين ففتحت حبيب المؤمن مؤمن يعني صلى الله حتى بلغت لا إله إلا هو إليه المصير فإذا رجل خلفي على بلد شهداء عليه مقطعات يمنية فقال إذا قلت غافر الذنب فقل يا غافر الذنب اغفر ذنبي وإذا قلت وقابل التوبة فقل يا قابل التوبة اقبل توبتي وإذا قلت شرير الأقرار لا تعاقبني وإذا مقصود مقصود ثابت بن أسلم بن الشهداء قرأ هذه الآية ما يمر عليها هكذا يقرأها ويطلب معناها ومن أقل طلب معانيها أن تدعو الله بها وإذا قلت للطول فقل يا للطول قل علي منك برحمة فالتفت فلما راحل فخرجت إلى الباب فقلت من رأيت رجل عليه مقطعات يمنية قالوا ما رأينا أحدا وكانوا يرون أنه إلياس يعني الخضري لأن قيل الخضر لقبه واسمه الإلياس لكن كما ذكرت لكم كل قصة فيها ذكر الخضر لم يصح في بعض بلدان العاجب إذا سلمت عليه وأنت تصافحه يحرك إصبعك هذا يتأكد سلم هكذا في صافح هكذا ويحرك يدك إذا رأك رجل صالح يقولون إن علامة الخضر أن إبهامه ليس فيه عظم فإذا رأوا أن إبهامه ليس فيه عظم يقولون الخضر ذكر جدي من أمي رحمه الله أنه كان قادما من بستانه إلى منزله فرأى إنسانا يعني احنا نسمونه بهلول نسمونه احمق كيف كمان درويش فرى انسان واقفا على جذع شجره وهو ينشر الجذع وهو واقف من الجهه الاخرى فقال له جدي اذا سقط اذا قطعت هذا الجذع ستسقط فنظر الى جدي شذر بذر احتقار يعني كان يقول روح روح يعني تعلمني يقول جدي فمشي فما هي الا دقائق واسمع صوت سقطي فسقط فقام يركض ورائي حتى جاء لحقني قال أنت الخضر قال له جدي كيف هذا الخضر أنا أبو عبد الجبار وين الخضر حماقات الناس سبحان الله نعم أنت الخضر نعم يا شيخ قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن السكري قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسماعيل قال قال سند يقول إن ثابتا رفع ولم ير له أثرا في قبره وكان هو يدعو ويقول اللهم إن كنت رفعت أقوى من عبادك فاجعلني منهم سيأخذ من روي من كرامة أبي يحيى مالك بن دينار رحمه الله عليه قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن علي بن يخرج قال أخبرنا محمد بن مخل العطار قال أخبرنا أبو سعيد بن صالح بن حمد بن دعاء قال حدثني أحمد بن غسان قال حدثنا هاشم بن يحيى التراوي بن جاشعي قال بينما مالك بن دينار يوما جالس إذ جاء رجل فقال يا أبا يحيى ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين أصبحت في كرب شديد فغضب مالك وأطلق المصحف ثم قال ما يرى هؤلاء إلا أنها أنبياء ثم دعا فقال اللهم إن كان هذه المرأة في إيش؟ كانت هذه المرأة في بطنها كانت صلحوا هذه المرأة في بطنها ريح في بطنها ريح فتخرج عنها فأخرج عنها وإن كان في بطنها جارية فأبدلها بها غلاما فإنك تمحو ما تشاء بعدين وتثبت وعندك أم الكتاب ثم رفع مالك يده ورفع الناس أيديهم ثم رفع ابن مالك يده نعم وجاء الرسول إلى الرجل فقال أدرك امرأتك، فذهب الرجل فما حط غالبا يده حتى طلع رجل من باب المسجد على رحمته غلاما جعد قطط ابن 4 سنين، قد استوت أسنانه ما قطعت صغاره. قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا حسين قال حسين سؤال محمد. قد يقول قائل نرى الكرامات مثلا الآن ابن دينار مالك ابن دينار وضع له الكرامة ولم يضع كرامات لعمرو بن دينار، لماذا لم يضع كرامات لعمرو بن دينار؟ أكثر الكرامات التي نراها، هذا السؤال، أكثر الكرامات التي نراها إنما هي للعباد والزهاد، ولم يضع كرامات للعلماء. يعني قال العلم لأن العلماء ليسوا بحاجة إلى كرامات، فثباتهم بالعلم أقوى من ثباتهم بالكرامة، بخلاف أهل الزهد وأهل العبادة ما عندهم فهم وأدلة، هم بحاجة إلى هذه الأمور ليثبتوا. واضح؟ نعم. قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا حسين قال أحدنا عبد الله محمد قال أحدنا يحيى بن إبراهيم عن خسار بن فضل عن شريح بصري عن مالك بن دينار أنه قم أيامه ثم ورد خفة فهذا يقضي حالته، فمر بعض أصحاب الشرط بين يديه قوم يطرقون فأعزلوني فاعترضت في الطريق فلحقني إنسان من أعوانه فقمع عيسى أصواتا فكانت أشد علي من تلك الحمى فقلت قطع الله يده. فلما كان من الغد صحيح فلما كان من الغد غدوت إلى الجسر أو الجسر في حالة فتلقوني به مقطوعة يده معلقة في عنقه. قال أخبرنا علي قال أخبرنا حسين قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد إبراهيم عن غسان بن فضيل عن عباس بن رزيق السلمي في شرح أدرك الزريق. وقد أدرك مالكا قال كانت امرأة فتصارع الماء الأصفر ببطنها فعظمت ليتها فعظمت بليتها فاتت مالكا فقالت يا أبا يحيى أدعو الله لي. فقال لها إذا كنت في المجلس فقومي حيث أراك فأنت في مجلسهم. فقال لأصحابه إن هذه المرأة قد ابتليت بما ترون وقد فزعت إلينا فادعوا الله لها. ورفع مالك يده ورفع القوم أيديهم فقال يا ذا المن القديم يا عظيم يا من لا إله إلا أنت عافها فرد عنها. فانخمص بطنها وعوفيت فكانت تكون مع النساء تحدثهم. سياق ما روي من كرامة عبد الله بن غالب قال أخبرنا عبد عمر بن بكار قال حدثنا حسنور بن موسى قال حدثنا حنبل قال حدثنا أبو ظفر قال حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال شيخ عبد الله بن غالب يقول أخبرنا عمر بن زكار ليس بكار زكار عمرو ابن لا بس عمرو بن زكر اللي صلحنا لا مو في هذه الطبقة عمر بن زكر هذا عمرو بن زكر عمر بن زكر هذا عمر نعم هذا عمر بن زكر وذاك عمرو ابن زكر. قال حدثنا حبشون بن موسى حبشون بن موسى قال حدثنا حنبل قال حدثنا أبو ظفر قال حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال رسول الله بن غالب يقول يرحم الله بني لقد ماتوا وما شبعت منهم. قال مالك بن دينار ورأيت قبر عبد الله بن غالب فأخذت من ترابه كيف ما نزلت نزل القبر عندما مات بعدين ونزلته ونزلت قبر عبد الله بن غالب فأخذت من ترابه فإذا هو مسك قال ونزل الناس به فبعث إلى قبر بعث إلى قبره فسوي نزلت من دابة ممكن هذا فيه دلالة أن السلف كانوا لا يتركون الناس يتركون بالقبور لا. فنزلت عن دابة نزلت إلى قبره ونزلت قبر عبد الله سياق ما روي من كرامات سنة في أشياء قال أخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال أخبرنا عبد الله قال عندنا زهير بن حرب قال عندنا إبراهيم بن إسحاق قال علي بن مبارك عن مستلم بن سعيد مسلم بن سعيد عن حماد بن جعفر بن زيد العبدي عن أبيه قال خرجنا غزاة إلى كامل وفي الجيش صلة بن أشيم فلما دنونا من أرض العدو قال الأمير لا يشبثن من العسكر أحد فذهبت بغلة صلة بثقلها فأخذ يصلي فقيل إن الناس قد ذهبوا فقال إنما هي خفيفتان يعني ركعتان خفيفتان. قال فدعا ثم قال اللهم إني أقسم عليك أن ترد علي بغلتي وتقلها. قال فجاءت حتى قامت بين يديه. قال أخبرنا علي قال أخبرنا حسين قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني أبو أبي وغيره عن روح بن عبادة عن عوف عن أبي السبيل قال حدثني سورة بن عشرة قال كنت أسير بهذه الأهوال إذ جعت جوعا شديدا فلم أجد شيئا أحدا يبيعني طعاما فجعلت أتحرج أن أصيب من أحد من أهل الطريق شيئا صيب. فبين أنا أسير إذ دعوت ربي فاستطعمت فسمعت وجبة سمعت وجبة فإذا أنا بثوب أو منديل فيه دوخلة ملأ رطبا فأخذته وركبت دابتي فأكلت منه حتى شبعت فأتركني المسار ونزلت إلى راهب في دير له فحدثته الحديث فأخذ عملي من الرطب فأطعمته رطبات زفرة ثم إني مررت على ذلك الراهب بعد زمان فإذا نخلات حسان الجمال. قال إنها من رطباتك التي أطعمتني. وجاء الثوب إلى أهله فكانت امرأته تريه الناس. هذا فيه الإحسان إلى أهل الذمة. سيراق ما روي عن كرامات عبد الله بن شقيق عن عبيدي قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال فإذا أنا بثوب أو منديل فيه دوخلة لا المنديل فيه شيء إيش الدوخلة هذا الذي في المنديل دوخلة ملأ رطبا يعني إذا أنا بثوب سيقوم روي من كرامات عبد الله بن شقيق بن عبيده قال اخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا محمد بن حسين قال حدثنا عن زهير قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا داود بن الزبري قال حدثنا داود بن الزبري قال عن الجريري قال كان عبد الله بن شقيق مجاب الدعوه فكان تمر به السحاب فيقول اللهم لا تجوز كذا وكذا حتى تمطر فما تجوز الموضع حتى تمطر. سياق ما روي من جرامة نيمون بن أبي شديد قال أخبرنا عبد الله بن عمر بن أحمد قال أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا أبو العنبري محمد بن عمرو بالواو قال حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري قال حدثنا العبدي لكن قال في نسخة العنبري حسين الجعفي قال حدثنا الحسن بن الحر عن ميمون بن أبي شبيب قال أردت الجمعة في زمن الحجاج قال فتهيأت للذهاب قال ثم قلت قطعت في نفسي أن أذهب مرة ومرة ألا أذهب فنادني مناد من جانب البيت يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة فاسعوا لذكر الله. قال بعد ومرة لا أذهب قال ثم عزمت على الذهاب قال فنادى ثم عزمت على الذهاب فنادى قال فذهبت قال وجلست مرة أكتب كتابا فعرضني شيء أنا كتبته في كتابي زين كتابي وكنت قد كتبته وإن أتركته كان في كتابي بعض القبح وكل ما صدق قال فعزمت على أن لا أكتب الآية ما ذكرت عندكم ذكر قال فناداني منادٍ يثبت الله الذين آمنوا والصلاة والسلام في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سياق ما روي من كرامة جميل بن مرة قال أخبرنا عبد الله حارث علي قال أخبرنا يوسف قال فرع على محمد بن علي الواعظ قال حدثكم محمد بن نصر محمد بن الحارث قال حدثكم محمد بن عمر قال حدثنا محمد بن حسين بن عمرو محمد بن محمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا حبار بن هلال عن حماد بن زيد عن جميل بن مرة قال ربما احتجت الى الشيء فادعو الله حتى اراها بين يدي يعني البنازل والدراهم. سياق ما روي من كرامات ابي محمد بن حبيب العجلي قال اخبرنا احمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا اخبرنا احمد بن زهير قال حدثنا عمرو بن معروف قال حدثنا ضمره عن السري يحيى قال كان حبيبا ابو محمد يرى بالبسط يوم التراويح ويرى بعرفه العشيه عرفه. أن يعني الخطوة يعني. كثير هذا عند ابن نعيم يذكر هذه الأشياء. الذن يعني الشيء بخلص. قال أحمد بن عبد محمد قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا حسين قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني محمد بن حسين قال أخبرنا عباس بن فضل قال حدثنا عبد أمه أحمد بن عبيد لا الشيخ الثاني شيخ الشيخ عبد الله أنت عثم عبد الله ما أصلا قال أخبرني محمد بن حسين قال أخبرني عباس بن فضل قال أخبرني مجاشع الدائري قال وقت امرأة الدبري الدبري قال وقت امرأة من جيران حبيب غلاما جميلا أقرع الرأس قال فجاء أبوه إلى حبيب حين شك الغلام وأتى عليه 12 سنة فقال يا أبا محمد ما ترى إلى ابن ابني هذا وإلى جماله وقد بقي أقرع كما ترى فتوضع له فجعل حبيب يبكي ويدعو للغلام ويمسح الدموع قال والله ما قام بين يدي حقت وفراسه من أصول الشعر فلم يزل ذلك الشعر ينبت حتى كان كأحسن الناس الشعر قال مجاشع رأيته أقرع ورأيته أشعر قال أخبرنا علي قال أخبرنا حسين قال أحدنا عبد الله قال أحدنا محمد بن حسين قال أحدنا عبد الله بن عيسى الطفاوي قال أحدنا أبو عبد الله الشحان قال أتيت حبيب بن حبيب أتيت حبيب أتى حبيب أبو محمد أتي حبيب أبو محمد برجل زمن برجل زمن في شق محمل فقيل له يا أبا محمد هذا رجل زمن في شق محمل وله عيال وقد ضاع عياله فإن رأيت أن تدعو الله عسى أن يعافيه فأخذ المصحف فضعه بعنقه ثم دعا قال فما زال يدعو حتى عافى الله الرجل وقام فحمل المحمل فوضعه على عنقه وذهب إلى عياله يعني جاء محمولا وذهب حاملا سياق مروي من كرامات أبي محمد بن حبيب الناجم أبي محمد أنا عندي بنون ابن قاطع ابن حبيب أبو محمد أنا عندي أبو محمد حبيب العجم ونفسه يعني أبي محمد حبيب العجم نعم العنوان خطأ عنوان خطأ عنوان خطأ سياق مروي من كرامات أبي محمد حبيب العجم صلى لا ما في بيت خطأ قال الله أخبرنا عبد قال أخبرنا حسين قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن خداش قال كنا إذا دخلنا على حبيب أبي محمد قال افتح دونة المسك وهذه التريق المجرب قال ودونة المسك القرآن والتريق المجرب الدعاء قال أخبرنا علي قال أخبرنا حسين قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن حسين قال أخبرنا موسى بن عيسى عن ضرطة بن ربيعة عن السري بن يحيى قال اشترى أبو محمد حبيبا مصري ما يصير قبل شوي صلحناه السري السري شو الحين صار مصري قبل بشهر أول باب أول باب أول حديث الباب السري بن يحيى أول حديث الباب هذا مصري ما راح يتصل لحنا صلحناه قبل إيش المصري خليناه السري ما كان مصري السدي بن يحيى بن السري السري عن السري بن يحيى قال اشترى أبو محمد حبيب طعاما في مجاعة أصابت الناس فقسمه على المساكين ثم خاطى كيسة فجعلها تحت رأسه ثم دعا الله فجاءه أصحاب الطعام يتقاضونه فأخذ تلك الأكياس فإذا هي مملوءة دراهم فوزنها فإذا هي حقوقهم فدفعها إليهم اشترى حقين قال أخبرنا علي قال أخبرنا حسين قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أصحاب الآدمي قال سمعت موسى بن إبراهيم الرجل الثاني محمد بدال عبد الله نعم بدال حسين قال أخبرنا محمد أيوه هو الحسين في السنة السابقة نعم سابق ولا قبله أخبرنا محمد شلون تصير السنة السابقة ولا قبله حسين كله ويكرر علي يعني حسين ولا قبله حتى صح علي عندنا صح مش ثلاثة هون الرابع لكن الأول شيخ له كله علي الحسين علي الحسين علي الحسين أربعة واحد ثلاثة محمد ومن نفسه علي نعم. قال أخبرنا علي قال أخبرنا حسين قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو إسحاق الأدبي قال سمعنا أن إبراهيم يقول إن رجلا أتى أبا محمد فقال إن لي عليك 300 درهم قال من أين صارت لك علي؟ قال لي عليك 300 درهم. قال حبيب اذهب إلي اذهب إلى غد إلى غد اذهب إلي غدا غدا اذهب إلي غدا غدا بالألف أيوة إلي اذهب إلي اذهب إلى غد اذهب إلى غد يعني أجل فلما كان من غد فتوصل وصلى وقال اللهم إن كان صادقا فأدي إليه وإن كان كاذبا فابتله بيده. قال فجاء الرجل من غد قد حمل وقد ضرب شقه الفارج فقال ما لك؟ قال أنا الذي جئتك أمس لم يكن لي عليك شيء وإنما قلت يستحيي من الناس فيعطيني. فقال له تعود؟ قال لا. قال اللهم إن كان صادقا فألبسه العافية. قال فقال الرجل على الأرض يحضر كأن لم يكن به شيء. قال أخبرنا علي قال أخبرنا حسين قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد قال حدثنا داود بن المحبر قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال كنا عند مالك بن دينار بن معنى وحمد بن واسع بن حبيب بن أبو محمد فجاء رجل وكلم مالكا وأبلغ له في قسمة قسمها وقال وضعتها في غير حقها واستتبعت بها أهل مجلسك ومن يغشاك لتكثر غاشيتك وتصرف وجوه الناس إليه. قال فمكر وقال والله ما أردت هذا. قال بلى والله لقد أردته بهذا. فجعل مالك يبكي والرجل يغلف له. فلما أكثر ذلك عليه رجع حبيب رفع حبيب يديه إلى السماء ثم قال اللهم إنك إن هذا قد شغلنا عن ذكرك فألحنا منه كيف شئت. فسقط والله الرجل على وجهه ميتا فخذ إلى أهله على سرير. وكان يقال إن أبا محمد مستجاب الدعوة. سيرق ما روي من كرامات فتكة الغلام. قال أخبرنا محمد بن رستم قال حدثنا علي بن محمد المصري قال حدثنا أبو محمد بن عبد السلام الطويل قال حدثنا عبد القدوس العطار قال حدثنا حسن بن دعامة قال رأيت ربشة الغلام إذا استحسن الطير ودعاه فجيء حتى فيجيء حتى يسقط على فخذه فيمسه ثم يسيبه فيطير. قال أخبرنا علي قال أخبرنا حسين قال حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن حسين قال حدثني يحيى بن راشد قال حدثني عبد الله بن مبشر عن والد عن والد من ولد توبة العنبري من ولد توبة العنبري قال دعا ربه الغلام ربه أن يهب له ثلاث خصال في دار الدنيا. دعا ربه أن يمن عليه بصوت حزين وسمع غزير وطعام من غير تكلف فكان إذا قرأ بكى وأبكى وكانت دموعه جارية دهرة وكان يحوي إلى منزله بيصيب قوته فلا يدري من أين يأتيه. سياق ما روي من كراوات صفوان عن محرز فلا يدرى من أين يأتي. سياق ما روي من كراوات صفوان عن محرز قال أخبرنا علي قال أخبرنا حسين قال حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن إبراهيم عن عمرو بن عامر الكلابي قال حدثنا جعفر بن سليمان قال سمعت ثابت الجيلاني قال أخذ عبيد الله بن زياد بن زياد بن أخ لصفوان بن محرز أخذ عبد الله بن زياد ابن أخي لصفوان بن محرز فحبسه في السجن فلم يدع صفوان شريفا بالبصر يرجو منفعته إلا تحمل به عليه فلم يرى لحالته نجاحا فبات في مصلاه حزينا. قال فهوم من الليل فإذا أتم قد أتاه في منامه فقال يا صفوان قم فاطلب حالتك من وجهها. قال فانتبه فزعا فقام فتوضأ ثم صلى ثم دعا فأراق ابن زياد فأرق ابن زياد فقال عليهم لأخي صفوان بن محرز فجلس الحرس وجيء بالنيران فجاء الحرس وجيء بالنيران ففتحت عليه الأبواب الحديد في جوف الليل فقيل أين ابن أخي صفوان أخرجوه فإني قد منعت من النوم منذ الليلة. فأخرج فأتي به ابن زياد فكلمه ثم انطلق بلا كفيل ولا شيء ثم شعر صفوان حتى ثم قال انطلق بلا كفيل ولا شيء ثم قال انطلق بلا كفيل ولا شيء فكلمه ثم قال انطلق بلا كفيل ولا شيء ثم شعر صفوان حتى ضرب ابن أخيه بابه قال صفوان من هذا قال أنا فلان قال فأيها قال في هذه الساعة فأن فحدثه بالحديث لا فكيف كيف سياق ما روي من كرامات عبائن السلمي قال أخبرنا علي قال أخبرنا حسين قال حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن حسين قال حدثني داود بن محبر عن صالح المري قال كان عطاون السليمي لا يشاب يده إنما يدعو بعض أصحابه ويؤمنه. قال فحبس بعض أصحابه فقيل له ألك حاجة قال دعوة من عطاء أن يخرج الله عني. قال صالح فقيل له قلت يا ابا محمد عامر فانيك الجبرات اخرج الله عنك. قال بلى والله اني لاحب ذاك. قال فان جليسك خذها قد حبس اخذ الله ان يخرج عنه. قال فارفع عليه وبكى وقال الله تعالى حاجتنا قل ان نسالكها فاقضها لنا. قال صالح والله ما برحنا عن البيت حتى دخل الرجل سياق ما روي من كرامة أبي ريحانة عبد الله بن مطر قال أخبرنا علي قال أخبرنا حسين قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن حسين قال أخبرنا موسى بن عيسى العابد وغيره قالوا حدثنا عمرة بن ربيعة عن ربيع عن فروة الأعمى مولى حدثنا عمرة بن ربيعة عن فروة الأعمى ما في ربيع احذفوا عن ربيع عن فروة الأعمى مولى سعد بن أبي أمية المقري قال ركب أبو ريحانة البحر وكان من أخيهم. قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن فروة الأعمى بس. قال ركب أبو ريحانة البحر وكان يحيط فيه بإبرة معه فسقطت إبرته في البحر. فقال علمت عليك يا ربي إذا أخذت علي إبرتي وظهرت حتى أخذها. قال واشتد عليه البحر ذات يوما فقال اسكن أيها البحر فإنما أنت عبد الحبشي. قال فسكن حتى صار كالزيت. ايش معنى عبد الحبشي؟ ليش يعني؟ يعني معمول يعني؟ ها؟ شيء حقير. يؤمن يعني. يعني طلع الابره من تحت يا رب. نعم. من البحر. في خشب. الله قادر على كل شيء سبحانه. سياق ما روي من كرامات الرابعة العدوية قال أخبرني علي قال أخبرني الحسين قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن عيسى الطفاوي قال أبلغني أن الرابعة كانت تطبخ كدرا فاشتهت بصلا فجاء طير في منقاره بصلة فألقاها إليها. يعني مسروق ما يصير تاكل. هذا نبه عليه شيخ الإسلام بس مو بالقصة هذه. قصة مشابهة. قال الجن يأتون بالطعام يسرقون فلا يجوز الإنسان يأكله حتى يستيقن أن الذي أتى به إنما هو الله. ولذلك فرقا بين كرامات الأولياء وبين مخاريق الجن والسحرة وأولياء الشيطان، أن كرامات الأولياء من فعل الله عز وجل، وأما ما يجري على أولياء الشيطان فهي من أفعال داخلة تحت قدر وسع الجن وأشباههم. سياق ما روي من كرامات العلاء بن زياد قال أخبرنا عبد الله بن علي قال حدثنا يوسف بن عمر بن مسروق قال قرئ على أبي عمر. من؟ أبي عمر القاضي وأنا أسمع. عمر القاضي وأنا أسمع. قال حدثنا أبو همام قال حدثنا الحسفي القاضي وأنا أسمع. قال حدثكم يعقوب بن إسحاق قال حدثنا أبو همام. قال حدثكم يعقوب بن إسحاق قال حدثنا أبو همام. نعم. قال حدثنا أبو همام قال حدثنا جعفر بن سليمان. بعدين. قال حدثنا هشام بن زياد. خلاص. قال حدثنا هشام بن زياد. قال كان العلاء بن زياد. أخو العلاء بن زياد قال. قال حدثنا هشام بن زياد. أخو العلاء بن زياد قال كان. الرافي قال حدثنا هشام بن زياد أخو العلاء. هذا في الفراغ. قال حدثنا هشام بن زياد أخو العلاء ثم أقول ابن زياد قال كان العلاء بن زياد يحيي كل ليله ليلة جمعة فوجد ليلة فترة فقال يا أسماء أريد أن أنام فإذا كان كذا وكذا رأيت بغيري فأتاه آدم فأخذ بناصيته فقال يا زياد قم فاذكر الله اذكرك وقام فزعا قيامة الجمعة يعني. قال أخبرنا عمر بن زكار قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عمر بن إسحاق بشر بن موسى حبشون بن موسى قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا أبو ظفر قال حدثنا جعفر بن سليمان قال سمعت هشام بن زياد يحدث قال كان العلاء بن زياد يحيي كل ليلة جمعة فوجد ليلة فترة فقال انبعثي يا أسماء إني أجد فترة فإذا مضى كذا وكذا فأيقظيني لوقت وقته ثم رقد فأتاه آت في منامه فأخذ بناصيته فقال يا ابن زياد قم فاذكر الله اذكرك فقام فزعا قال فانتظر تلك الشعرات التي أخذ بها من العلاء قائمة حتى مات. نعم. 193 اسناد 193 193 وين رجعت شفنا حبشون حبشون ابن موسى وهنا صلحنا حبشون ابن موسى عندنا حسنون هنا بس صلحنا إلى حبشون ابن موسى صلحنا ذاك الشيخ وقلنا عمر بن زكار صلحنا بعد انت ما صلحته نعم. سياق معروف من كروان زيادة النميري قال أخبرنا علي قال أخبرنا حسين قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني أبي قال أخبرنا يحيى بن أبي بكير عن عمارة بن زادان قال كنت مع زيادة النميري في طريق مكة فظلت نعمة لصاحب الدنا فطلبناها فنقضي عليها فأخذنا نقسم متاعه فقال زيادة ألا تقولون شيئا سمعت أنسا يقرأ حاميم السجدة ويسجد ويدعو فقلنا بلى فقرأ حاميم السجدة وسجد ودعا فرفع رؤوسنا فإذا رجل معه النعمة التي ذهبت قال زياد أعطوه من طعامكم فلم يقبل قال أطعموه قال إني صائم قال فنظرنا فلم نر شيئا لا ندري ما كان يعني هل هو من الجن المسلمين أو من الملائكة وعلى كل حال بالنسبة للجن لا يجوز الاستعانة بهم بأي حال لكن إنهم فعلوا شيئا ابتداء من أنفسهم من الخير فلا يمنعهم فاقم الاستعانة بهم لا تجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعن بهم في أحلك الظروف وأصعبها هل استعان بالجن في غزوة بدر؟ هل استعان بالجن في غزوة أحد؟ هل استعان بالجن في غزوة الخندق؟ هل استعان بالجن في حصاره لحصن الطائف؟ إذن لا يجوز سياق ما روي من كرامات أهل بغداد فمنهم أبو محفوظ معروف ابن الفيرزان الكرخي معروف الكرخ هو قال أخبرنا صالح بن جعفر قال حدثنا أبو الحسن علي بن حسين بن جعفر بن محمد بن سعيد البغدادي فقال قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا جعفر بن أبي هاشم قال سمعت صدقة الغامرية يقول كنت عند معروف حاء قال وأخبرنا القاسم قال أخبرنا حي قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا جعفر قال سمعت صدقة العامرية يقول كنت عند معروف يوما فجاء رجل شبيه بالفاقد العقل فقال يا أبا محفوظ ادعو الله لي فقد ذهب مني 10,000 درهم قال فأعرض عنه ثم قال له الثاني فأعرض عنه ثم قال له الثالث فأعرض عنه فقال معروف أخي ادعو الله أن كلا أولياءه وعصياءه ما إلى منه خلقتك ادعو الله أن قال معروف ادعو الله أن قال معروف أخي ادعو الله أن يبتليك بما عز له عن أوليائه أي أن يبتليك بما عز بما عزله عن أوليائه أيوة وصفيائه بما بعدين وجوده بما عزله عن أوليائه وصفيائه بعدين أنا عدو لك بس أنا عدو لك بعدين قال ثم حرج يعني صارت العبارة هكذا فقال معروف أخي أدعو الله أن أدعو الله إذا معناته شيخ كأنه في نقص سقوط كبير نص الصفحة عندكم؟ إيه عندكم طيب اقرأ لو يقرأ الشيخ من البداية السند لأنه كان هو انتقل من سند إلى مكان آخر اقرأ السند طيب في سندين الأول اقرأ الأول الشيخ الأول إيه اقرأ الأول قال أخبرنا قاسم بن جعفر قال حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن علي بن حسين بن جعفر بن محمد بن سعيد البغدادي القطان أيوة قال حدثنا محمد بن مخلد وحدثنا جعفر بن أبي هاشم قال سمعت صدقة العاملية يقول كنت أول جعفر بن أبي هاشم مولى بني هاشم جعفر بن أبي هاشم مولى بني هاشم أيوة قال سمعت صدقة العاملية صدقة المقابل المقابلين المقابل بعدين أيوة كنت عند معروف حاء هنا قال فجاءه رجل ما في حاء طيب كنت عند معروف اقرأ فجاء رجل في سقط طويل فجاءه رجل وقال وقال يا أبا محفوظ لي جمل منه مع شنا قد احتبس البول عليه منذ 3 أيام فادعوا الله أن يسهل بوله. فقام معه فوقف على الجمل فمس بطنه فقال بسم الله أعيذك بالأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا فقالها فانطلق البول. قال أخبرنا القاسم يقرأ موجود الآن. قال أخبرنا علي قال حدثنا ابن بخر قال حدثنا جعفر قال سمعت صدقة العامري يقول كل المقابري المقابري بعدها المقابري يقول كنت عند معروف يوما فجاء رجل شبيه بالفاقد العقل شبيه بالله بالأحمان. طيب فقال يا أبا محفوظ ادعو الله لي فقد ذهب مني 10,000 درهم. قال فعرض عنه ثم قال له الثانية فعرض عنه ثم قال له الثالث فعرض عنه فقال معروف أخي يلا ادعو الله أن يبتليك بما عزله عن أوليائه وأصفيائه أنا عدو لك. قال ثم حرك شفتيه قال الرجل فقمت والله وما في قلبي منها شيء. بس نعم سياق ما روي من كرامات أبي نصر بشر بن حارث الحاسي رحمه الله تعالى ذكر محمد بن مخلد قال حدثنا عن موسى هارون بن مسعود ولا مسعود مسعود بن تهار قال حدثنا منصور بن الصياد قال مر لي بشر بن حارث يوم الجمعة وهو منصرف من الصلاة فقال في هذا الوقت قلت ما في البيت دقيق ولا خبز ولا لحم ولا شيء فقال لي الله المستعان اكمل شبكتك وتعال إلى الخندق. قال فحملتها فقال توضأ وخذ ركعتين قال فعلت قال ألق بشبكتك وسمي بسم الله قال فألقيت الشبكة فوقع فيها شيء ثقيل قال فظننته آجر آجر آجر قال فظننته آجر وآجر قال قلت يا أبا نصر أعني عليها فإني أتخوف أن تخرب الشبكة قال فجاء معي فجذبنا فإذا سمكة فقال لي خذها وبعها واشتري لعيالك ما يبنى محتاجون. قال فدخلت من الباب فاستقبلني رجل على حمار فقال لي كم فقلت 10 قال قد أخذتها فوزنت 10 دراهم فاشتريت ما يحتاجون إليه في البيت. فلما انفرغت قلت لهم خذوا رقاقتين واجعلوا عليها من الحلوى حتى اذهب به اليه قال فجئت فدققت الباب قال من هذا قلت منصور قال يا منصور سطرين قلت منصور قال افتح الباب وضع ما معك قلت منصور لا في سقط اخرى بس قلت منصور قال افتح الباب وضع ما معك في الدهليز وادخل. قال فحييته فحدثته بما صنعت فقال الحمد لله على ذلك. قال قلت يا أبا نصر هيأت للبيت شيئا وقد أكلوا وأكلت أنا والحمد لله ومعي رقاقتين فيهما حلوى. فقال لي يا منصور لو ألهمنا هذا ما خرجت السمكة لو ألهمنا هذا ما خرجت السمكة اذهب كل ذاك مع عيالك. سياق ما روي من كرامات أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه كرامات الإمام أحمد أظهرها الله حتى يعني يعلم الناس أنه على الحق فاحتاج الناس إلى مثل هذه الأمور وهي كثيرة جدا. نعم ذكرها الإمام المقدسي رحمه الله في كتابه المحنة. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثني أبو أحمد القزويني قال سمعت القاسم بن الحسين الرباعي يقول يروى عن أحمد بن حنبل أن رجلا أراد الخروج إلى طرسوس قال قل يا بني الحياة دلني على طريق الصادقين واجعلني من عباد الصالحين. قال فخرج الرجل وأصابه شدة وانقطع مع الصالح من أصحابه فدعا بهذا الدعاء فأحمد أصحابه فجاء إلى أحمد فهو أخبرهم فقال له أحمد اكتبها علي. سياق ما روي من كرامات الحارث بن أسد المحاسبي وأبي معاوية الأسود رضي الله عنهما. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد قال أخبرنا علي بن أحمد المصري قال سمعت أبا سعيد عثمان بن السكري عثمان بن السكري قال سمعت المؤذن غزة وقد ذهب علي اسمه قال حدثني عن ابن الداهلية قال حدثت عن أبي الزاهرية حدثت عن أبي الزاهرية قال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت على أبي معاوية الأسود وهو مكفوف البصر وفي منزله مصحف معلق فقلت رحمك الله مصحف وأنت لا تنظر قال تكتم أن تكتم حتى أموت قلت نعم قال إني إذا أردت أن أقرأ فتح لي بصري قال أخبرنا عبد الله بن علي قال أخبرنا عمر بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا حمزة نصير بن صير بن الفادي الأسلمي وكان خادما خادم أبي معاوية الأسود قال كان أبو معاوية الأسود قد ذهب بصره فكان إذا أراد أن يقرأ فينشر المصحف رجع إليه بصره وإذا أطلق المصحف ذهب بصره سياق ما روي من كرامة طالب المسائي قال أخبرنا عبد الله بن علي قال حدثنا يوسف قال أخبرني علي بن الحسن البصري قال سمعت إبراهيم بن إسرائيل البريرة يقول سمعت عبد العباس الدوري يقول سمعت عمر طالب المسائي يحدث يحيى بن معين قال أصبحت ذات يوم وليس عندي شيء وأنا في دار واسعة فقلت فيما بيني وبين نفسي اللهم إني أعلم أنك ترزق الكلب والخنزير اللهم فارزقني قال فقال لي قائل من خلفي دراهم تريد أو دقيق قال فقلت في نفسي دقيق أي شيء أعمل به ليس لي حطب قال فدفع علي صورة فيها 500 درهم سياق ما روي من كرامات القاسم بن يزيد قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا يوسف قال قرأت على محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي منصور الطوسي قال حدثنا زكريا بن موسى النخعي قال رأيت رجلا من البصريين يأكل الدين على الله عز وجل فيعطي المساكين فيقضى عنه قال لحيم فجئت إلى عطاء بن ثابت إيش؟ فجئت إلى عطار قال سياق ما روي من كرامات شاب موصف لمعروف الكرخي موصف يعني سياق موصف ما روي من كرامات شاب موصف لمعروف سياق ما روي من كرامات شاب موصف المعروف الكرخي رضي الله عنهما قال أخبرنا أحمد بن محمد بن خالد قال أخبرني أبو بكر محمد بن عبد الله بن إسماعيل البزار المقرئ قال سمعت أحمد بن علي البزار يعرف بوكيع يفهم الحديث جدا هذا البزاز ثاني بزاز قال سمعت أحمد بن علي الجلا يقول أحمد بن يحيى الجلاء يقول سمعت أبي يقول كنت جالسا عند معروف اليوم فجاء رجل فقال يا أبا محفوظ رأيت أمس عجبا قال ماذا رأيت قال اشتهى أهلي نعم سمكا اشتهى أهلي سمكا فخرجت إلى باب الكرخ فأخذت لهم سمكة لهم فشويتها نعم فأخذت لهم سمكة فشويتها فبين أنا أطلب من لحمها فإذا أنا بصبي خماسي ملتف بعباء ومعه طبق فقال يا عمي أتحمل علي قلت نعم فوضعت السمكة على رأسه ومشى بين يدي كان لا يرفع قدما ولا يضعها إلا بذكر الله بعدين نعم. فمررنا لمسجد يؤذن عندنا يذكر الله خطأ أي ناس طيب بذكر الله طيب. فمررنا بمسجد يؤذن به الظهر نعم مثل هذا صلحوها فمررنا بمسجد يؤذن به الظهر كم فقال يا عم هل لك في أن تصلي في أن تصلي نعم من أن تصلي طيب فقلت صبي يدعوني إلى الصلاة ولا أجيبه فقلت نعم قال فوضع الطبق والسمكة على الباب على باب المسجد فدخل المسجد فلم يزل يرجع وأنا أحفظ السمكة فلما أتم الصلاة قلت صبي توكل على الله في طلقه ولا أتوكل عليه في سمكتي فدخلت فصليت وخرجت فإذا هي بحالها فأخذها على رأسي ثم عاد إلى ما كان عليه من الذكر إلى أن وصلت إلى منزلي وأخبرت أهلي خبره فقالوا لي قل له يأكل معنا فقلت له إنهم يسألوني أن تفطر عندهم قال نعم فأين طريق المسجد فجلبته على المسجد هكذا نعم أين طريق المسجد قال نعم فأين المسجد قال فجلبته على المسجد فلم يزل راكعا وسجد إلى العصر فلما صلى العصر جعل رأسه بين ركبتيه ثم لم يزل كذلك إلى المغرب فلما صليت المغرب قلت هل لك في الحضور للإفطار كأنه كان صحيح نعم قال لقد جرت لي عادة إن حملتني حملتني عليها فأنا أجيبك. قلت ما هي؟ قال عادة قد جرت لي أن أفطر بعد عشاء الآخرة فصبرت له. قال وكنت قد أعددت في بيتي ما يحتاج إليه ولما صلى أخذته إلى البيت وزرفت عليه الباب وزرفت عليه الباب فكانت له ابنة لا تبطش بيدها ولا تمشي برجلها عمياء قطعة لحم قد أتى لها 24 سنة لا تنام. فبين نحن نيام في جوف الليل فإذا بداق يدق عليه فلما صلى أخذته إلى البيت وزرفت عليه الباب كم. وكانت لنا ابنة لا تبطش بيدها ولا تمشي برجليها عمياء كقطعة لحم قد أتى لها 24 سنة وبين نحن نيام في جوف الليل فإذا بداق يدق علينا باب البيت فقلنا من هذا؟ قالت فلانة فبادرناها فإذا هي تمشي وتبطش وتبصر فقلنا ما شأنك؟ قالت ما أدري إلا أني سهرت في جوف الليل فألقي في نفسي سل الله عز وجل بحق نعم. طيب نعم لا تنام بجوف الليل فإذا بداق طيب ماشي اقرأ. فقلنا من هذا؟ قالت فلانة فناديناها فإذا هي تمشي وتبطش وتبصر فقلنا ما شأنك؟ فقالت ما أدري إلا أني زهرت في جوف الليل فألقي في نفسي سل الله بحق ضيفكم. فقلت اللهم بحق ضيفنا إلا عطفتني فأنا كما ترون. قال فبادرت إلى البيت فإذا الغلام ليس هو ثم قال إيه؟ فزكى معروف وقال نعم منكم صغار وكبار هذا أو نحوه نعم يقرأ أيوه. قال وأخبرنا أحمد قال لي محمد بن القاسم القضي حدثني رجل صدوق وذو حلف وقد حلف أيضا ما حدث به أنه رأى في طريق مكة هميانا قال فنزلت لأخذه فانقلب حجر فصعدت إلى محملي فانطلقت من فوق المحمل فإذا به هميان حقيقة فنزلت من الرأس فانقلب حجرا فرآني عديدي وأنا مبهوت لما صعدت المحمل فقال مالك فحدثته بذلك فاطلع فرآه هميانا وما زال يعبده فانقلب حجرا فتركناه فإذا برجل خراساني يعدو ويلهب فلم يكن كذلك فلم يكن أكثر من أن رأى هميانه فأخذه وقال مال مزكى حفظه الله. قال أخبرنا أحمد قال حدثنا أبو القاسم يعني الواحد محمد بن جعفر قال سمعت أبا بكر بن شاذان يقول شاذان يقول كان لي حبشي نافذ في الثمانين ثقة فحكى لنا أنه هيك كان لي حبشي كان ابن خيش نافذا في الثمانين ثقة من ثقة عندي ابن خيش عنده خيش نافذ في الثمانين ثقة فحكى لنا أنه اقتضى في يوم الخمسين من الجالبين نحو من 500 دينار يوم خميس أنه اقتضى في يوم خميس من الجالبين نحو من 500 دينار وأنه شاهد سكينا جيدا في طريقه فاشتراه على فضله فقضي أنني في الفريضة صادفت مسجدا تقام فيه الصلاة فدخلت فتركت الكيس والسكين جميعا فلما حضرت بين يدي أستاذي مددت يدي إلى كمي فلم أجد الكيس وذكرت تركي له مع السكين في القبلة فرجعت مسرعا فإذا بذلك السكين بين يدي رجل فتعلقت به وقلت هو لي فأين الكيس؟ فحلف ما رأى كيسا فاستصحبته إلى المسجد فإذا بالناس على كثرتهم والكيس موضوع خلف صاحبي ما كان إلا السكين فأخذت الجميع فحلف صاحبي ما كان إلا السكين حلف صاحبي ما كان إلا السكين فأخذت الجميع. سياق مروان من كرامات إبراهيم الآجري قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى بن موسى قال أخبرنا علي بن محمد المصري قال حدثنا أحمد بن محمد المسروق بن أبي العباس قال سمعت الآجري وكان تقابل أصحاب محمد قال كنت يوما على باب المقبرة في يوم شاك إذ مر بي رجل علي خرقتان فظننت أنه من هؤلاء الذين يسألون فقلت في نفسي لو عمل هذا بيده لكان خيرا له. قال وهو الرجل فلما كان بالليل أتاني ملكان فأخذا بضوعية ثم أخذاني إلى المسجد الذي كنت على بابه قاعدا فإذا رجل نائم عليه خرقتان فكشفا عن وجهه فإذا هو الذي مر بي فقال لي فقال كل زحمه فقلت ما ارتبته فقال بلى حدثت نفسك بغيبته ومثلك لحنت فلا بغيبته ومثلك لا يرضى منه مثل هذا فانتفعت فزعا فمكثت 30 يوما على باب ذلك المسجد فلما كان يوم 30 مر بي على حارته والشرفتان عليه فوثبت اليه وغمزت خلفه وايش فلما خفت ايوه وغمزت خلفه نعم فلما خفت ان يموت لي ان يموت لي قلت يا هذا اكلمك قال فالتفت الي فقال لي يا ابراهيم انت ايضا ممن يفتاه الدنيا بقلبه قال فسقطت مخشيا علي فقمت وهو عند راسي فقال لا فقال تعود قلت لا ثم غاب من بين عيني فاراه بعد ذلك سياق مروي من كرامات ابي شعيب صالح بن يونس رحمه الله اخبرنا احمد بن محمد بن حفصن قال حفصن قال سمعت ابا الحسن علي بن عمر بن جعفر يقول سمعت ابا بكر محمد بن علي يقول كنت مع ابي شعيب صالح بن يونس المقنع وقد انصرفنا من العبد الحديث المقفع وقد انصرفنا من العتمة ومعنا ضوء نستضيق به فهفت ريح فأطفأت ما كان معنا نطلب من الضوء فسمعت أبا شعيب يقول ربنا أتمم لنا نورنا على الضوء لوقته كما كان سياق مروي من كرامات أبي العباس أحمد بن محمد بن مسلوق قال أخبرنا أحمد قال أخبر قال سمعت أبا بكر محمد بن إبراهيم بن حسين يقول سمعت جعفر بن مطير يقول سمعت أبا العباس بن مسلوق يقول أردت الخروج إلى مكة في بعض السنين فاستأذنت والدتي فأذنت لي ورافقني اثنان على أن أقول بحكمهما وواحد يكون بحكمي فلما دخلت البالية ورست يوما من أيام الحاجة فلما قعدت أعني الحادثة أصاب البول إبهام رجلي فلما كان من الغد أصابني مثله فقلت قصة وقلت لأصحابي وقلت لأصحابي إن الذي أنا أطلب قدامي هو ورائي فرجعت ورجع بعدتي بحكمي فجئت إلى باب داري فلما جئت إلى قنطرة الياسرية فإذا الناس يتباشرون بي فجئت إلى باب داري فإذا والدتي قاعد مغلق الباب كاتبه طبعا وقلت إيش خبركم قالت لما أن خرجت أخذني الغم عليك فاعتقدت قالت لما أن خرجت أخذني الهم عليك الغم عليك فاعتقدت مع الله أن أقوم فاعتذرت مع مسألة ربي لا أقوم من خلف الباب حتى ترجع إليه سياق ما روي من كرامة صالحي أهل خراسان فمنهم إبراهيم بن أثمة البلخي رحمه الله لولا أن الدعاء ما ينبغي على معين كان دعونا قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حسن قال حدثنا جعفر بن محمد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن مسلوق قال أخبرنا علي بن الموفق قال أخبرنا عبد الله بن فرج القنطري العابد قال اطلعت على إبراهيم بن أثمة في بستان بالشعر فإذا إبراهيم نائم مستلقٍ وإذا حية في فمها طاقة ترجف فما زالت تدب عنه حتى انتبهت قال أخبرنا عبد الله بن علي قال أخبرنا يوسف بن عمر قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحيم قال حدثنا إسماعيل بن يزيد قال حدثنا عثمان بن عمارة عن إبراهيم بن أدهم قال صحيح رجل من أهل سمرقند يقال له مسلم الأعور وكان يتعبد فأسرحنا على سمرقند فقال إلهي لا ترزق البطالين ولا تعطف على الظالمين فنودي بالهواء وأنا أسمع أن أسمع بلا أذني إنما يسأل هذه المنزلة من يزعم أن لله شريك إنما مثل هذه المنزلة إنما يسأل هذه المنزلة من يزعم أن لله شريكا وأنت مخلوق فنظرت إلى قرص أحمر قد سقط من السماء حتى أحرقه فدخل قلبي روع شديد خوف فإذا أنا بشيخ عن يميني عليه ثياب بياض يقول يا عبد الله لا تصحب هذا الضر من الخلق ثم قال عني ولم أره قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا حسين قال حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن يحيى بن أبي حاتم الأزدي قال حدثني خلف بن تميم قال حدثني عبد الجبار بن كثير قال في إبراهيم بن أدهم هذا السبع قد ظهر لنا قال أروني فلما رآه قال يا قسورة إن كنت أمرت فينا بشيء فأقرني بما أمرت به وإلا نعودك فعودك على يدي. قال فولى السلو ذاهبا أحسنه قال يضرب بذنبه قال فتعجبنا كيف فهم السلو كلام إبراهيم يدهن فأقبل علينا إبراهيم فقال قولوا اللهم احرسنا بعينك الذي لا تنام واكشفنا بأذنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وأنت رجاؤنا قال خلف فما زلت أقولها منذ سمعتها فما حاط لي عذب ولا غيره قال أخبرنا علي قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله قال حدثت عن يحيى بن عثمان قال حدثنا بقية بن وريد قال كنا في البحر فهبت الرياح وهذا من الأموات فبكى الناس وضجوا فقيل لمعيوف أو لمعيوف هذا معروف أو لمعروف معروف نعم معروف معروف معروف الكرخ هذا إبراهيم فأذهب لو سألته ندعو الله وإذا هو نائم في ناحية السفينة منفوخ أنفوخ الرأس في الكساء فتنودى منه فقال يا أبا إسحاق أما ترى ما الناس فيه قال اللهم قد أريتنا قدرتك فأرنا عفوك قال فهدأت السفن قال أخبرنا علي قال أخبرنا حسين قال حدثنا عبد الله قال حدثني مشرف بن عبان قال حدثني صالح بن سليمان أو غيره قال احتاج إبراهيم وعدم إلى دينار وكان على شاطئ البحر فدعا الله فتسرع في السمك في كل واحد منهن دينار واحد فأخذ دينار واحدا في كل واحد قال أخبرنا علي قال أخبرنا حسين قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني محمد المنصور قال أخبرني أبو النضر الحارث بن النعمان قال كان إبراهيم بن أدهم يجتني الخطط من شذر البلوم قال سياق ما روي من كرامات عبد الله بن منير المروزي قال أخبرنا عبد أحمد بن محمد بن خليل قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سلمة قال أخبرنا أبو شجاع الفضل بن عباس بن قصيم التميمي قال أخبرنا الخضيب قال حدثنا يعقوب بن اسحاق بن محمود الهروي قال سمعت يعقوب بن بدر البروي بالباء البروي نعم ليش مو من العرب قال سمعت يحيى بن بدر القرشي يقول كان عبد الله بن منير يوم الجمعه يكون قبل الصلاه في قدوين فاذا كان في وقت صلاه الجمعه يرونه في مسجد امل فكان المرء يقول انه يمشي على الماء فقيل له يا ابا محمد انك تمشي على الماء قال اما المشي على الماء فلا ادري ولكن اذا اراد الله جمع حافتي النهر حتى يعبر الانسان قال وكان عبد الله بن منير اذا قام الى المسجد خرج الى البريه مع قوم من اصحابه فيجمع شيئا مثل العشنان وغيره فيدخل السوق فيبيع ويبيع ذلك فيعيش به قال خرج يوما مع أصحابه فإذا هو بالأسد رابط على الطريق فقيل له هذا أسد فقال لأصحابه قفوا ثم تقدم هو وحده إلى الأسد فلا ندري ما قال له فقام الأسد فمر فقال لأصحابه مروا سياق ما روي من كرامة محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سليمان قال أخبرنا خلف بن محمد بن الفضل بن البلخي قال سمعت أبي يقول ذهبت عينا محمد بن إسماعيل في صغره قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سليمان قال أخبرنا خلف بن محمد بن الفضل البلخي قال أخبرنا خلف بن محمد قال حدثنا محمد بن أحمد بن الفضل البلخي خلف بن محمد قال حدثنا محمد بن أحمد بن الفضل قال سمعت أبي يقول ذهبت عينا محمد بن إسماعيل في صغره فرأت والده في المنام إبراهيم الخليل عليه السلام فقال لها يا هادي قد رد الله على ابنك بصره لكثرة بكائك أو كثرة دعائك أشكت من أبي محمد البلخي فأصبحنا وقد رد الله عليه بصره سياق ما روي من كرامات أحمد بن حرب الكرامة قد يكون يعني لها أكثر من جهة يستفيد البخاري استفاد سياق ما روي من كرامة أحمد بن حرب قال أخبرنا أحمد بن محمد بن خليل قال أخبرنا أحمد بن محمد بن سلمة قال حدثنا علي بن حسين بن عبد الرحيم الكندي ومحمد بن حفص بن أسلم قال حدثنا محمد بن حامد بن أحمد الدقاق قال سمعت علي بن عبد الله بن محمد بن موسى السعدي يقول كنا في مجلس أحمد بن حرب لما قدم البخارى وكان نازلا في درب سمرقند في الرباط يكتب عنه العلم إذ اجتمع عليه العامة من أهل المدينة والقرى قالوا كلهم له يا أبا عبد الله ادعوا الناس من بركة دعائك ادعوا لنا ببركة دعائه. من بركة. من بركته. ادعو لنا من. أيوة هاي. لنا من كتبها الناس. فإن أرضنا وزرعنا لم تنبت ولم يخرج من النبات شيء منذ عامين أو قال عام الشك منه من سبب المطر فإنه لا تمطر علينا. قال فرفع أحمد بن حرب يديه ودعا فما بلغ من دعائه حتى انسابت السماء سحابة حتى انسابت السماء سحابة وكانت الشمس طالعة. فكسفت المدينة والقرى من السحابة فمطرت مطرا لم يرى مثلها لا مثلها لا قبلها ولا بعدها. قال فجئنا ذلك اليوم مشمرا أثوابنا من شدة المطر حتى نبتت الزروع. هذا كله صحيح. سيح عمر بن كرامات قرز بن وبرة الجرجاني قال أخبرنا عبد الوهاب بن علي قال حدثنا عمر بن أحمد قال حدثنا محمد بن عبد الله السوسي قال حدثنا محمد بن يزيد الآدمي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثني أبي أن قرزا دخل على ابن شهرمة يعوده وهو برسا فتفل في أذنه فبرأ ثم كتاب الحمد لله الكريم الوهاب. الحمد لله الذي بنعمته تكون الصالحات ونسأله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع. هنا لابد أن ننتبه إلى أمر وهو أن هذه الكرامات ينظر إليها طالب العلم نظرتين. الأولى لا ينبغي الإحجام ولا ينبغي الإقدام والإسراع في إنكارها، لأن كل هذه الأمور ليست خارجة عن قدرة الله، وفي المقابل لا ينبغي الإسراع في قبولها، فإن كثيرا من الناس يحكي الحكايات يريد بذلك إشارة الدين ويريد بذلك الإساءة إلى الدين، أن ننظر لهؤلاء كيف يقولون كذا وكذا، فينبغي التثبت في قبولها وفي النظر إليها. ولكن النظر إلى مثل كتاب كرامات الأولياء للإمام ابن القاسم هبة الله الطبري يدرك الفرق العظيم بين ما يكون لأولياء الرحمن، وإذا نظر إلى كتاب طبقات الشعراء الصوفية طبقات الصوفية للشعراني يدرك تماما كم البون الشاسع بين هذه الكرامات التي فيها حفظ الأموال وحفظ الأنفس وحفظ الأعراض، وبين تلكم الخزعبلات المزعومة التي فيها هتك الأعراض والأموال وخدش الحياء وذهاب الدين وذهاب المروءة، ويسمونها كرامات. نعم هي كرامات لكن ليست لأولياء الرحمن، هي كرامة من الشيطان لأوليائه، وأما كرامة الله عز وجل لأوليائه فهي بحفظ دينهم أموالهم أعراضهم أنفسهم وتثبيتهم على الدين. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم من حفظه وأن يكلأنا برعايته، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك الله فيكم. أشكركم على ما قدمتم لنا من هذه التعليقات المفيدة على هذا الكتاب النافع إن شاء الله، وأذكر تلبيتكم زيارتنا ونرجو أن لا تكون آخر زيارة. أنا والله ودي أن أجلس معكم أكثر لكن الوقت متأخر، تسامحونا. صلونا على طول.